بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رحلتنا القادمة إن شاء الله مع بلاء يعقوب عليه السلام ومع ابنه يوسف عليه السلام، نريد أن نحوم حول المحنة ودلالة هذه المحنة من خلال العرض القرآني. والله سبحانه وتعالى لما قص قصة يوسف عليه السلام ومعه يعقوب عليه السلام قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وحقيقة شهادة من الله تبارك وتعالى أن قصة يوسف هي من أحسن القصص في القرآن الكريم لتكاملها، وأن القصة جاءت من أولها إلى آخرها بأحداث متتابعة متعاقبة متكاملة، والقصة تحكي مسيرة واحدة تمضي مع نبي الله يوسف وتمضي مع نبي الله يعقوب، وما دار حول الشخصيتين من شخصيات أخرى استكملت بوجودهم أو بوجود هذه الشخصيات القصة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون عظة وعبرة في جانب التربية وجانب العبرة والعظة إن شاء الله. هنا إخواني ذكر الحق سبحانه وتعالى لما ذكر عن إبراهيم عليه السلام قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن هذه إشارة إلى أن يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم عليه السلام، ويوسف عليه السلام هو ابن يعقوب. وفي موطن آخر قال الحق سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. شوف إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذه شهادة من عند الله أن يعقوب عليه السلام كما ذكر الحق سبحانه وتعالى ضمن السلسلة أنه من الذين اصطفاهم وأنهم من أخيار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا كما قلنا أن سيرة يعقوب عليه السلام تتداخل مع سيرة يوسف عليه السلام، ولا نريد أن نبحث ونشرح جميع السورة، لكن نريد كما قلنا أن نأخذ المواطن التي تخص جانب البلاء. وتلاحظون إخواني يعني كيف بدأ الحديث عن يوسف عليه السلام. طبعا بداية القصة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. انتهينا من المقطع الأول من سورة يوسف عليه السلام، ونأتي إلى المقطع القادم الذي يحكي بداية الحدث. وتلاحظون أول ما بدأ الحق سبحانه وتعالى يخبر: إذ قال يوسف لأبيه. بدأت من هنا القصة. إذن هي بدأت بقضية عجيبة، يعني تعرفون يا أخوان لم يذكر الحق سبحانه وتعالى كيف ولد يوسف وكيف كذا وكيف توفيت أمه. طبعا في هذا الوقت كانت أمه قد انتقلت إلى رحمة الله وكفلته خالته هنا، والخالة عد بمثابة الأم، لأنه كما نأتي لما سجد له أبواه منه كانت الأصل هي الأم والأب، لكن الأم ما كانت موجودة، فالتي كفلته وكانت عمته أو خالته هي التي كفلت يوسف عليه السلام وقامت على أمره، فنقول هي كانت بمقام أو بمثابة الأم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إخواني من ملامح القصة تبدو أن القصة فيها جانب من جوانب البلاء، لأن القصة ما كانت قصة عادية ولا قصة سطحية، كان فيها العمق. ويعقوب عليه السلام كان من أهل البصيرة زين، وكان من أهل الفراسة، وكذلك كان نبيا. إذن يوسف يعقوب عليه السلام أقدر على تفسير الرؤى، وإحنا راح نجي نقول كيف يوسف عليه السلام استطاع أن يفسر الرؤى وقد تميز بذلك. إذن كذلك من قبله يعقوب عليه السلام، من أول لحظة يوسف عليه السلام لما حدث عن هذه القصة فسرها يعقوب عليه السلام في داخله ولم يبدها لأحد. إذن هو لما نصح يوسف عليه السلام نصحه من خلال إيش؟ ما فقه وما فهم من هذه الرؤية، أنها ليست رؤية عادية، وإنما هي الرؤية التي ترقى بهذا الولد والمستقبل القادم والاستشراف للمستقبل من خلال هذه الرؤية. شوف، إذ قال، يعني دائما لما نجد في كتاب الله الخطاب بهذه الصيغة إذ قال زين، يعني أنه اذكر يا محمد واذكر أيها المؤمن، يوم أن قال يوسف عليه السلام لأبيه قال يا أبتي. وتلاحظون يا أخوان الغريب في القصة كيف احنا كنا نتكلم عن إسماعيل لما قال لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر، هذا خطاب الأدباء، خطاب الولد الذي تربى في بيت النبوة. وقلنا هنا بعض العلماء يعني يقول لو قال يا أبي لأن لاستقامت اللغة في ذلك، وإنما قال يا أبتي التاء هنا تاء الاحترام، تاء التقدير، تاء التبجيل. يا أبتي إني، شوف إني رأيت، ما قال رأيت، قال إني رأيت للتوكيد أن هذه الرؤية مؤكدة، 11 كوكبا. سبحان الله يا إخواني، كم عدد الكواكب الموجودة؟ مع الاكتشافات مع كذا مع كذا قيل 11 كوكب. طيب، لكن هذه الكواكب المتعلقة بالمجموعة الشمسية. طيب، هل الكواكب في الكون هي 11؟ بعض الإحصائيات تقول عدد الكواكب في الكون تزيد عن 4 تريليون كوكب. انت شوف الخلق العجيب، 4 تريليون كوكب. لكن هنا كأننا نتحدث عن المجموعة الشمسية، لما أقول 11 كوكب والبعض يقول لك 8 و9، وبدت كل فترة يكتشفوا، وأنا أتوقع أن الاكتشافات لا تتعدى هذا الرقم الذي جاء في سورة يوسف عليه السلام. لكن حتى نفرق بين عدد الكواكب في المجموعة الشمسية وعلى الكواكب الموجودة في الكون، فإذا يوسف عليه السلام لما قال إني رأيت 11 كوكبا، طيب هل من الممكن أن يرى الكواكب كاملة في وقت واحد؟ هل من الممكن؟ طيب بعدين قال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب بعد يسأل، طيب كيف هذه الكواكب تسجد ليوسف عليه السلام؟ طيب لما قال إني رأيت، طيب كيف فهمنا أنها رؤية منامية؟ لما لم تكن؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد، هل قال في المنام؟ لم يقل في المنام. طيب كيف فهمنا أنها في المنام؟ لأنه هنا أول إشارة أن الشمس والقمر لا تسجد إلا لله، ومستحيل أن تسجد يوسف عليه السلام، لكن في المنام كل شيء ممكن. يعني عفوا، في المنام حتى الممنوع في المنام قد يكون مسموح. يعني مثلا إنسان لو، وإحنا طبعا لا مشاحة في ضرب المثل لكن فقط لتوضيح المعنى، يعني لو واحد شاف في المنام أنه يزني بامرأة، هل يجلد أو يرجم؟ لو واحد لا سمح الله رأى نفسه قد كفر في المنام، أو أنه سجد لصنم في المنام، هل يحسب عليه ذلك؟ مرفوع عن القلم. طيب واحد يقول طيب هذه رؤيا نبي وهي رؤيا حق، نعم. طيب كيف بعدين الأب والأم يسجدون ليوسف عليه السلام. لما نأتي إلى نهاية القصة في مصر وكيف دخلوا وكيف كذا، طيب كيف وكيف لما قال اسجدوا لآدم فسجدوا، وقلنا هنا السجود ليس للذات وإنما السجود لأمر الله، والسجود في الشمس والقمر كانت علامة على قضية قادمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فأعلم أنبياءه بعلمه. ولهذا إخواني يعني كما قلنا أن الرؤيا في المنام إن لم تكن حقا لا ضرر أن ترى أي شيء، لكن إذا كانت رؤيا حق وهي صادقة لا يمكن أن ترى في الأمر إلا ما يتحقق ويطابق الجانب الشرعي. وإحنا ذكرنا لكم مرة أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام رآه أحد العلماء في المنام فقال له يا رسول الله أعزيك بشهداء أحد. يعزي بالله عليك، شوف القضية، هذا العالم معاصر قال أعزيك بشهداء أحد، إحنا فين والعالم فين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ابتسم قال لو خيرت بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة، لأنه بالهزيمة انتصر المنهج الإلهي على حساب الجماعة، فأيهما أقرب إلى قلب رسول الله وإلى محبوبات رسول الله، أن ينتصر المنهج أم يهزم؟ المنهج. حتى قيل يوما أن رجلا رأى في المنام أنه زنى بامرأة، فجاء ثاني يوم إلى القاضي قال له يا أيها القاضي المؤمن ناشدتك الله أن تكفر عني ذنوبي. فقال كيف أكفر عنك ذنوبك؟ قال اجلدني 100 جلدة. وهذا الزاني طبعا هذا غير المحصن. فالقاضي ابتسم قال إن هي إلا منام، قال والله إني أحسست بمتعة في المنام، انحسبت علي. فالقاضي لما رأى الرجل يعني داخل بهلوسة وطريقة غير طبيعية أمر الناس أو أمر يعني من معه من العسكر قال ضعوه في الشمس وجلدوا ظله. ضعوه في الشمس وجلدوا ناحية نفسية، فلما جلدوا ظله ذاك المسكين ارتاح قال الحمد لله طهرت. فهنا يا أخوان إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد، رأسا طبعا يعقوب عليه السلام فهم أنها رؤية منامية، زين، 11 كوكبا سبحان الله والشمس والقمر رأيتهم. طيب يا أخوان تلاحظون يعني لو قال يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، ها تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي. لكن مما يدل والله أعلم أن يوسف عليه السلام رأى الرؤيا مرتين، مرة رأى 11 كوكبا ومرة أخرى رأى الشمس والقمر له ساجدين. لكن لما تحققت الرؤيا الكل قد اجتمع في موطن واحد وتحقق بذلك. على كل هي اتجاهات وآراء ولا نريد أن نتوقف عند ذلك يا أخوان. من هنا بدأت المحنة، محنة الأب الذي يدرك كنها ما يأتي من أقدار بعلم الله، ومحنة الولد وكان صغيرا، كلمة يا بني للتصغير، يا بني للتحنن، يا بني للعطف، كلها قد تجتمع. الأب لما قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، شوف ما فسر له الرؤيا وإنما فقط حذره فيكيدوا لك كيدا. ومن هنا بدأت المحنة، بدأت المصيبة، بدأت الرحلة الطويلة في ما واجه يوسف عليه السلام. سبحان الله، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. طيب بعدين كيف عرفوا الأخوة؟ أنك مهما حرصت على الشيء إذا أراد الله أن يتحقق لا بد أن يتحقق، عليك أن تأخذ بالأسباب، لكن إياك أن تظن أن النتائج هي من ثمرات الأسباب. لا، أنت تأخذ بالأسباب لأمر الله، لأمر مسبب الأسباب، لكن النتيجة تأتي من عند رب الأسباب. فأخذك بالأسباب من باب التوكل والإيمان بمقدر الأسباب هو من الإيمان المطلق بقدرة الله على فعل الأشياء. لا أحد له الفوقية على الأسباب إلا الله تبارك وتعالى. لا تقصص رؤياك على إخوتك، بعدين فيكيدوا لك كيدا. انتبهوا، سبحان الله، إخواني، لما أب يقول إن إخوانك سيكيدوا لك، ألا يزرع في قلبه الكراهية لإخوانه؟ يقول لا تحدث أخوتك، ترى هذول راح يكيدوك وهذول الشيطان لعب فيهم. بالله عليك يزرع الكراهية؟ طيب أنت في رأيك هل هذا هو منطق يستقيم مع مكانة يعقوب عليه السلام في ظاهر الأمر؟ يعني ما في أسلوب آخر؟ لكن بالله يا أخوان انظروا إلى العظمة في كتاب الله. لو قال فيكيدوك لقلنا قد حفز فيه جانب الكراهية تجاه إخوته. أما إيش قال؟ الكيد سيقع وأنت يا يوسف تعلم الصفات في إخوانك، لكن إياك أن تحقد على إخوتك، لأن الكيد الذي يقع منهم سيكون لصالحك. قال فيكيدوا لك. طيب لك لصالحك أم ضدك؟ لصالحك. طيب واحد لما قلت له أنا راح أكيد لك، يعني ينصرك ولا يذلك؟ ينصرك. لربنا في موطن آخر قال كذلك كدنا ليوسف. طيب لما كاد ليوسف هل كان لصالح يوسف أم ضد يوسف عليه السلام؟ انتبهوا، قال فيكيد لك أن يا يوسف مهما كادوا لك أن إشراقة هذه الرؤيا وأن كرامة هذه الرؤيا والاستشراف لمستقبل هذه الرؤيا سيكون لك فيه زين، سيكون لك فيه أمر آخر، والله سبحانه وتعالى سيجعل ما يفعله إخوتك لصالحك. سبحان الله، أنت بالعظيم دقة في القرآن الكريم. نعم، هنا إخواني لما قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، طيب كيف شاف الشمس والقمر بوقت واحد؟ هل يمكن لك أن ترى الشمس والقمر قد اجتمعا بوضوح وكلاهما يفعل فعلا واحدا في وقت واحد؟ لأن هذا الاجتماع لا يكون إلا في يوم القيامة. قال وجمع الشمس والقمر، هذا فقط يوم القيامة. طيب كيف شافهم؟ نقول هذا الأمر يدل على أن الخارقة ستتحقق وستقع، لأن حتى المشاهدة فيها خارقة، وأن هذه الرؤية لم تكن من الرؤى العادية في حياة الإنسان، وإنما لها شأن، شأن عظيم. شوف سبحان الله، شوف يا أخوان، الولد دائما يلجأ إلى أبيه إذا ارتبك في قضية. الرؤيا كانت مربكة ليوسف عليه السلام، يبدو كانت فيها شيء من الغرابة. ودائما الأب إذا رأى في رؤيا ولد أو رأى في تصور ولد أمرا لا يتحمله الولد إذا فسر، الأب يوجهه ولا يفسر له كل شيء. ومن هنا تلاحظ يعقوب ما فسر له الرؤى وما قال له ما الذي سيحدث، فقط حذره كون التحذير للطفل هو أدعى من التفسير في مثل هذا العمر وهو رحمة بالولد. نعم. بعدين يا أخوان بعد ما قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني أخوانك ليسوا بالسوء الذي تتوقع، يعني هذا الذي سيفعلونه والأمر الذي ستراه منهم إنه بسبب الشيطان. يعني لو الشيطان ولا وراح يعني إخوانك ليسوا كذلك. وسبحان الله هذا تعليل يعني فيه جانب من العطف والحنان، ما هو أب يعني كما هو أب ليوسف عليه السلام كذلك هو والد لأبنائه. وسبحان الله إخواني تلاحظون يعني واحد يسأل طيب لما الحرص من يعقوب على يوسف بهالدقة بهالمبالغة كما يعدها البعض، من وين جاء هذا الحرص؟ يوسف عليه السلام كان صغيرا وأخوه بنيامين هو الأصغر من يوسف عليه السلام، وتلاحظ سبحان الله يوسف وبنيامين كلاهما من أم كانت عزيزة على قلب يعقوب عليه السلام وقد توفيت، ويوسف صغير وبنيامين صغير. تعرفون سبحان الله لما الأم تنتقل إلى رحمة الله ويبقون الأولاد أيتام، تعرفون الأب كم يحس في نفسه أن يرى هذين الصغيرين يعني بلا أم ولا، فالأب يحاول أن يزيد من حنانه حتى يعوض. ليش قال فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر، سبحان الله ما قال فلا تنهر، فلا تقهر، يعني أي حركة من عندك تألم قلب اليتيم تجنبها، كلمة ولا أي شيء زين. كذلك إخواني قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. أنت تلاحظ لما قال إن الشيطان الإنسان عدو مبين، طيب كيف مبين؟ كيف إحنا عرفنا أن العداوة يعني الشيطان إحنا شايفيه؟ كيف عداوته مبينة ظاهرة؟ وإحنا ما سمعنا قصة ويا مع أبينا آدم، ها؟ إيش فعل بآدم؟ كيف خرج من الجنة؟ وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا؟ طيب حتى إلى أن لما موسى حاجج آدم عليه السلام قال أنت الذي أكلت من الجنة وأنت الذي بأكلك أخرجنا من الجنة وكذا وكذا يعني، فسبحان الله ذلك من قدر الله. فمبين يعني حتى ربنا لما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما هو شفنا الخطوات في قصة آدم كيف زين، كيف زين لهم القضية وكيف زين لهم. المهم القصة طويلة وإحنا تحدثنا عنها فيما سبق. نعم. قال وكذلك يجتبيك ربك. سبحان الله هنا يا إخوان تلاحظ كلمة كذلك، لما أقول فلان يعني فاز بالجائزة الأولى وكذلك فلان، يعني لما نأتي بكذلك في قضية سابقة يشار إليها، يعني فلان فاز بالجائزة الأولى وكذلك فلان فاز بالجائزة الأولى، فلان نجح وكذلك فلان نجح زين. فهنا كلمة كذلك إذا في قضية سابقة، إذن كما أفرحك الله برؤيا أنستها وأحسست بعلو شأنها، فكذلك الله تبارك وتعالى في مستقبل حياتك سيجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فإذن هذا إيناس ليوسف حتى لا يخشى من الكيد في المستقبل. بس انت تلاحظ كل القضية ترى تعترك في قلب يعقوب عليه السلام. هي المشكلة يا اخوان خوفك على ابنك بمقدار حبك لابنك. يعني مرات واحد لما ابنه يشوف نجوم الضحى يقعد يمكن والله يعني يقعد يفكر كنت في تجي خواطر يقول والله لو ربك ياخذه وخلصني. زين مرات الإنسان والله يا أخوان الإنسان مرات قد يتبنى. يعني مرة ابن واحد ابنه بغلبة فذاك جاي قال له والله بابا أريد أروح أجاهد وكذا بلكي أخت الشهيد. قال لي يا ابني والله العظيم بس توكل على الله, حتى فلوس تذاكر الطيارة إقامتك الفنادق كلها عليا بس توكل على الله. يعني أنا بدي أخلص منك, فيعني على الأقل تعطيني حسنة بحياتك أن يقول لك هذا والد شهيد, هاي الحسنة الوحيدة تعطيني إياها. أما بقدر الحب من جهة الأب للابن يكون الخوف. تلاحظون يعقوب عليه السلام زاد حبه ليوسف وزاد حرصه على يوسف. وسبحان الله الأقدار أحيانا تأتيك يعني من حيث لا تحتسب. شوف ربنا كيف اصطاد للبلاء في موطن. يعني لو غاب واحد من إخوان يوسف عليه السلام يهودا ولا غيره ولا غيره, شايفنوا يمكن الأب يقولهم يا أولادي روح دور عليه شوفوا وين صار, وحاولوا لا تتعبوا نفسكم, ما لقيتوا ما لقيتوا ارجعوا بسرعة. أما شوف فتحسسوا من يوسف أخي, يعني تحسس بلغ أقصى درجات الحرص وعدم انقطاع الأمل بعد فترة طويلة, وبيضت عيناهم من الحزن. أنا ما عندي ثقة لو 11 واحد أو العشرة هذول اللي طلعوا وياه وغدروا بي, لو العشرة راحوا بدل يوسف ما صورت بيض عيونه ليعقوب عليه السلام. لكن شوف ربنا كيف إبراهيم عليه السلام ابتلاه بولده لما قال اذبحه, وكيف يعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام ابتلاه بيوسف. ترى تلاحظون يا أخوان التقابل في القصص, والله يا أخوان أصعب شيء. طيب واحد يقول يعني إيش ذنب الولد يدفع الثمن, إيش ذنب إسماعيل الرعب اللي صابه. والأخواني ما ابتلى الله عبدا ببلاء إلا وأنزل بطانة لطف عند القضاء. أنت الآن تخاف من القادم, مرعوب, تأخذ ميتك أحيانا يا أخوان الإنسان يبيع دينه بسبب الخوف. ربنا قال لك لا تخشوه, لا تخش الناس, عليك أن تخشى الله, لأنه لو نزل البلاء أنت تقول والله ما أقدر أصبر, ستنزل مع البلاء بطانة مع البلاء. الله سبحانه وتعالى بهذه البطانة يجعلك في أقصى درجات البلاء تحس بشيء من الارتياح لقضاء الله تبارك وتعالى. اللي يسموه العلماء بطانة اللطف, الله لطيف بعباده. لكن بالبداية الإنسان يخاف, وهذه ما تأتي إلا بعد أن يقع البلاء. ولا واحد يقول والله أخي أنا متعجب الناس كيف تصبر كيف كذا كيف كذا. يعني معقول الخنساء يجيها خبر أن أبنائها الأربعة قد استشهدوا في معركة القادسية, زين, وهي تقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم, شرفني باستشهادهم. بالله عليك في أم تقول هذا الكلام؟ أولادها بينما كانت قبل إيمانها وقبل لما كانت امرأة عادية, أخوها صخر لما قتل أو مات قامت الدنيا وأقعدتها, وبدأت يعني أخبار حزنها على أخيها تعم القرى والأرياف, حتى أنها قالت ولولا كثرة الباكين حولي على صخر لقتلت نفسي. لو مو شايف الناس كلها تبكي صخر كان قتلت نفسي, لو أنا واحدة اللي أبكي ما تحمل. لكن سبحان الله, شوف يا أخوان هناك من يذهب بلا ثمن عادي, وهناك من يذهب بثمن, فإذا كان الثمن هو الشهادة فلا شك أن ذلك له قيمة. إذن قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وإحنا قلنا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، مع أن إبراهيم كان الجد، فكيف يكون أو هو أبو الجد إبراهيم عليه السلام؟ صح ولا على أبويك؟ طيب إبراهيم أبو إسحاق، وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب أبو يوسف عليه السلام. طيب إذن هو أبو الجد، كيف يكون أب؟ نعم، نقول الأب وإن على فهو أب، والابن وإن نزل فهو ابن. تجي أخوان القصة، سبحان الله، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طيب هي إجابة للسائلين أم آيات؟ هم في بعض الناس سألوا عن قصة يوسف عليه السلام، ما هي قصة يوسف؟ ائتونا بقصة يوسف، تحدثوا عن قصة يوسف. ما أريد أدخل من سأل، سواء اليهود أو المشركين، أي، المهم ورد السؤال ما قصة يوسف، كيف قبل، ما قصة القرنين، ما كذا ما كذا، المهم إيش قصة يوسف؟ فسبحان الله، تلاحظون يا أخوان الأصل تكون هي إيش؟ لقد كان في يوسف وإخوته شايفون إجابة للسائلين. فلما سئل الناس أو سئل عن قصة يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يسرد القصة لتكون إجابة للسائل، وإنما أراد أن تكون آية للسائل. شوفوا سبحان الله، ليش يا أخي الآية هي العلامة الدالة على الخير، العلامة الدالة على مراد الله تبارك وتعالى، وفي الأرض آيات للموقنين، علامات لا حصر لها. إذن هذه علامة، إذن هي ستكون علامة لأهل البلاء، علامة وآية دالة لاستئناس أهل المصائب على مصائبهم أو في مصائبهم، أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذن يوسف وأخوته هم محور القصة. طيب لما لم يقل لقد كان في يوسف وأبيه؟ ها؟ تلاحظين لو قلنا في يوسف وأبيه لقلنا العلاقة هي علاقة مودة ومحبة بين الأب والابن، علاقة عطف وحنان، لكن بينه وبين أخوته فيها إجرام ولا لا؟ فيها كيد، فيها مكر، فيها كذا. إذن هي آيات للسائلين، أن تكون آية بلاء وآية تؤدي بك إلى الصبر والاحتساب وانتظار الفرج من عند الله تبارك وتعالى. فإذا تلاحظ آيات للسائلين، يا سبحان الله، القضية فيها علامة هنا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يا سبحان الله، من هين بدت المشاكل؟ شوفوا لحظة يا أخوان، إذ قالوا، أنت واحد يمكن يسأل سؤال يقول لك طيب يا أخي أخوه وتكلموا، هم لاحظوا ظاهرة وتحدثوا عنها، إذ قالوا ليوسف وأخوه. طيب هذه الظاهرة، ما هي المشكلة في هذه الظاهرة؟ أخطر ما في الكلام إذا تحول إلى فعل ومواقف. طيب أخواني، مرات عندما تكلم كان يقول لك يا أخي أنا رأي ورد أعبر عنه، أقول له إياك، قد يسمع أحد رأيك زين فيتخذ موقفا فتحمل أنت وزر ما يفعل، يمكن رح يقتل، يسمع رأيك ويسمع كلامك وشكواك، انت يمكن متضجر من قضية بسيطة لكن تعرضها بطريقة كبيرة، اللي يسمع كلامك ربما يرتكب جريمة لأنه تأثر بكلامك. سبحان الله، أخوة يوسف لما قال ليوسف أخو أحب إلى أبينا منا، يعني فيها مشكلة هذه؟ أنا اللي شايفي، لكن هذه القضية لوين تحولت؟ إلى قضية كبرى، تحولت إلى إجرام، تحولت إلى كيد ومكر وإصرار على القتل ابتداء، ثم تحول إلى القاء بالجب. فلاحظ المسألة ما هو سهلة. ولهذا إخواني، من الناحية التربوية إياك أن تذكر كلاما تثير فيه العواطف يعني مع ولدك أو مع قريبك أو مع أصدقائك، لأن أحيانا قطع الأرحام في الأولاد من جاي؟ من كلام يسمعه من الأب والأم. أنت يمكن تروح تصلح بزيارة واحدة تصلح كل شيء، لكن ابنك اللي تشبع بهذا بهذه الكراهية هذا متى يصلحها يا أخي؟ أنت يمكن تقول كلمة تفسد فيها على إنسان أو تشوه صورة إنسان في حياتك، أنت يمكن بكرة خلص تروح وتتراضى وتنسى كل شيء وسامعنا وسامحتك، لكن المشكلة اللي سمعك قد لا يسامح وقد لا ينسى. فهنا في قضية مهمة إخواني، والمسألة كبيرة. أحد الصحابة سبحان الله لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتل عثمان مدمي في حياة الأمة حقيقة، يعني الخليفة ما الذي وقع له؟ الجرم كان كبير والمصيبة عظيمة. أحد الصحابة قال لا أشترك بدم مسلم بعد عثمان. فاستغروا بعض الصحابة، قال له أو كنت مع الجماعة التي قتلت عثمان؟ أنت كنت معهم؟ قال لا والله. قال فكيف قتلت عثمان؟ قال أما كنا نتكلم عن سياسة عثمان؟ سبحان الله، مو أنت تنتقد وهذا ينتقد وهذا ينتقد وهذا ينتقد، وبالأخير مكانة عثمان راحت، هيبة عثمان راحت. فلما دخل عليه الناس، يعني حتى الناس لا تجد فيهم حمية للدفاع عن سيدنا عثمان لكثر ما تكلم الناس عن سياسة عثمان. إذا تحول إلى موقف ولا لا؟ تحول إلى موقف. الكلام على عثمان تحول إلى غدر وقتل. يا سبحان الله. وهنا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يا أخي الكريم، هي المحبة هي من عند الله سبحانه وتعالى، المحبة من عند الله. ويا أخوة، ترى المحبة إذا جاءت تقبل الله، مهما حاولت أن تحيطها بأحزان لا تزول. وترى لما ربنا يبتليك بمحبة قد تكون أصعب مما يبتليك ببغض، لأنه بالبغض ستترك، فلان بغض أتركه، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة. لكن والله اللي حفظ صعب يا أخوان. يا سبحان الله، أذكر من القصص أن رجلا في بغداد أحب امرأة، هذه من القصص المذكورة وقيل أنها قصة حقيقية. وسبحان الله، يوم من الأيام ودعت وسافرت مع أهلها إلى الحج، إلى بيت الله الحرام. فسبحان الله في الطريق تاهت القافلة وضاعت. شوف سبحان الله، فقيل أن الأسرة جميعا هلكت في الصحراء، وكان يعني قافلة أخرى قادمة لما رأت الجثث كلها على أو لما رأت الجثث كلها قد يعني وضعت أو ارتمت على الأرض، حفروا لهم قبورا ودفنوهم جميعا. فلما رجعت القافلة إلى بغداد أخبروا أن وجدنا أسرة كذا، والرجل انتظر ما عادت الحبيبة، فقسم يمين إلا أن يصل إلى مكان الدفن، وارتحل وقسم يمين أن يموت كما ماتت حبيبته. وأقول لك الحب قاتل. أي والله. هو هذا حبه كان قبل الزواج، لو متزوج ما عملها. ما قتل نفسه. كان قال ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وربنا المعوض. قال فذهب وقسم يمين أن لا يذوق الماء، لأن هي ماتت عطشة. قال حتى مات على قبرها. طبعا احنا قصص، وتعرفون قيس وليلى. فمشكلة الحب يا اخوان يعني له مفعول كبير. ولهذا يعني حتى ان احد الشعراء قال ما استطاع أن يخفي مشاعر الحب. يمكن أحيانا أنت تقدر تسكت الدموع، لكن والله البسمة والفرحة صعب أخي أن تسكتها. مرات هي ترسم على وجهك، لأن الغيظ ربنا قال والكاظمين الغيظ، ممكن ولا لا؟ ممكن، بس أتستطيع أن تكظم فرحة؟ قد لا تستطيع. ولهذا يقول الشاعر أخفي الهوى، شوف الهوى الحب أبو رقيب أنت الله يعينك ما جربته، أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه. شوف، فيا ليته بالحسن صورة يوسف، ويا ليتني بالحزن مثل أبيه. نكمل إن شاء الله قصة الابتلاء في حياة يعقوب عليه السلام وفي حياة ولده يوسف عليه السلام. وكنا نتحدث عن الموقف الذي وقف عنده إخوة يوسف، ونحن قد وقفنا في الحديث كذلك عنده. وهنا إخواني كما حدث القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وإحنا تكلمنا عن قضية حساسة، اللي هي مسألة أنك توجد حديثا بين الناس لعلك تبتغي غاية أو هدفا من هذا الحديث، لكن المشكلة أن هذا الحديث أحيانا يتحول إلى فعل. يمكن هو بالنسبة إليك هين، لكن عند الغير قد يكون عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الإنسان أحيانا يا أخوان لا يقدر الأمور، وقد تحدثنا عن ذلك. لكن هذا القول ماذا تبعه؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب هذا القول هل هو قول إبداء رأي ولا أنا أقول لك في أجواء إحنا ديمقراطية خلينا نتكلم ما نشاء؟ أقول أنت تتكلم ما تشاء، لكن لا تقدر ردة الفعل عند الناس بسبب قولك، هذه مشكلة. زين، فبعد ذلك قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. إذن فلنفعل أمرا نتجاوز هذه المشكلة. إذن اقتلوا يوسف. إخواني يعني هذا بسبب الحسد والعياذ بالله. الحسد يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى الظلم. الحسد أحيانا يؤدي إلى عاقبة وخيمة، لكن الناس أحيانا يا أخوان ما تشعر. زين، ولهذا أخطر ما يكون في الإنسان أن الحسد ينتقل إلى فعل، أن الحسد ينتقل إلى أداء، وهذه مسألة جدا مخيفة في حياة الناس. إذن لما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، وقالوا ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة، طيب هذا ما في غيبة للأب؟ اختابوه أم لم يختابوه؟ انتبهوا، اختابوه. لهذا الكلام ما قالوا بوجه أبيهم، إنما من وراء ظهره. يعني أول قضية، يعني حتى يعني لما تقرأ صفات هؤلاء الإخوة، يعني بعض العلماء يقول أن الأسباط أنبياء وهم أولاد يعقوب عليه السلام، لكن حقيقة الأئمة ابن تيمية رحمه الله وابن كثير عليه رحمة الله، يعني حتى ابن كثير يقول لم يقم دليل يثبت أن هؤلاء كانوا أنبياء. وبل يذهب العلماء أن قصة يوسف تحكي صفات وخصائص لا يمكن أن تكون هذه صفات وخصائص أنبياء حتى لو في المستقبل. عجيبة يا أخي، ولو كانوا أنبياء يعني ما كشفت الأمور بهالطريقة. يعني بالله عليك هسه لما تقرأ القصة أنت قلبك يميل إلى إخوة يوسف؟ والله ما يعني صعبة يا أخوان، حتى عاطفيا صعبة. إحنا نعم تابوا، الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم ويوسف أصفح عنهم، لكن بالمجمل أنه ليست هذه صفات أنبياء حقيقة أخي، ما يمكن. اقتلوا يوسف. إذن هم اغتابوا والدهم وطعنوه بظهره. إن أبانا لفي ضلال مبين. شوف يا أخوان، وحتى الغيبة هنا أدت إلى مشكلة كبيرة. يعني أبو حنيفة رحمه الله كان عنده يعني جار أو قيل صاحب كان كثير الغيبة لأبي يوسف، لأبي حنيفة، كان دائما يغتاب الإمام أبا حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة وجد يعني في نفسه أنه لا بد أن يتخذ موقف، يعني هذا دائما يغتابني ويطعن بظهري وتكلم من ورائي وتكلم كذا، طيب ما هي قضية ما تنتهي. ف يعني بعض الأصحاب قالوا لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، يعني عالج هذا الموضوع ولا بد أن تتخذ موقف. فما هو الموقف الذي اتخذه؟ شوف سبحان الله، قال: دخل في داره فوجد هناك يعني كمية من التمر من الرطب، وهو أفضل ما يملك في الدار، فوضعه في طبق وزينه وبعثه مع أحد أصحابه إلى هذا الرجل وقال له: قل هذه هدية من أبي حنيفة. فذهب أعطاه الهدية. يا سبحان الله، الغريب إخواني، لما أخذ ذلك الرجل الهدية رجع الذي أوصلها إليه واستغرب، قال: يا أبا حنيفة، والله عجبت من أمرك، إنسان غيبك ويطعن فيك بظهرك ويعني يصفك بأوصاف قبيحة يتهدي له رطب، هذا أعطي سم هذا. فأبو حنيفة كيف نظر إلى هذه القضية؟ قال: هذا الرجل أهداني، شوف أهداني يعني أفضل ما عنده اللي هي إيش؟ حسنات، وأهديته أفضل ما عندي. يا سبحان الله، يعني بالعكس، تصور كيف المسألة. فإخواني، حقيقة أن إخوة يوسف يعني لا يليق أن يقولوا هذا الكلام عن أبيهم في ظهر الغيب. وهنا قالوا: إن أبانا لفي ضلال مظلم. يا إخوان بالله عليك، إذا نبي ومزكى من جهة الله ومرسل من عند الله وهو من تلك السلسلة الكريمة الطاهرة، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليه السلام، من سلسلة الأنبياء، إذا هذا في ضلال، طيب من هو الذي على حق؟ وطيب يعني هذه تطلع من ولدك. والله يا أخوان، أصعب شيء لما تلقى ابنك يشهر فيك ويخرب سمعتك بين الناس. حتى أحيانا الابن الفاسق مهما كان يا أخوان ما يرضى أن يمس الوالد بكلمة أو يجرح، لكن أولاد أنبياء وقاعدين تطعنوا ظهر والدكم، المسألة ليست سهلة. أخوان دي قاعد نتصور حجم المحنة اللي كانت في حياة يعقوب عليه السلام، كيف أتصورها؟ قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. بعدين قال: اقتلوا يوسف. أول ما نفكر بالقتل، طيب ما في حل غير القتل؟ سبحان الله إخواني، شوف الإنسان أحيانا الحسد يعني كالنار تغلي في القلب، أول فعل للحاسد يكون عنيف: اقتلوا يوسف. بعدين تلاحظون: أو اطرحوه أرضا. القضية صارت أخف ولا لا؟ يخلو لكم وجه أبيكم. هي ليست المعنية هو الجرم أو الرغبة في القتل، وإنما هي المسألة هو الخلاص من الحالة، من الوضع اللي هم عايشين به. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بالله انظر إلى القضية، يعني هل تتصور أنت إذا خلى لك الجو تعيش في سعادة؟ إخواني ترى السعادة شيء، يعني أحد الفلاسفة يقول: هذا العالم مهما بلغ من العطاء، مهما بلغ من النعيم، مهما بلغ من الثروة، قال، يبقى شيء ينقص في حياته وهو الأصل في السعادة. إيش يبل عليكم؟ قال: هي طمأنينة القلب. يا سبحان الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بالله يا أخوان، ليس هناك أعظم من نعمة أن القلب يطمئن. وتعرفون الهم، الهم أصعب ما يكون في الإنسان. يعني سبحان الله، ليش هو الهم اللي حمل يعقوب عليه السلام في فترة فراق يوسف، يعني وصل إلى حد ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ابيضت عيناه حتى مو واحدة ثنتين. يعني بالله كيف يصل في الإنسان أن والله شيء مخيف. فجبال من الهم كان يحمله هذا الرجل. ولهذا إخواني، يعني قيل في بعض الروايات أن في مكة المكرمة يعني كان مجموعة من الناس يتحدثون عن أقوى جنود الله. يقول لك ما هو أقوى شيء في جنود الله سبحانه وتعالى، أو ما هي أقوى الجنود؟ فالإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه كان يعني قد مر من جنبهم، فسمع رجلا يقول أقوى جنود الله الجبال. تعرفون لو الله سبحانه وتعالى يعني أطبق هذه الجبال على أهل مكة ولا على أهل الطائف، ماذا يكون فيهم؟ هذه الجبال الشاهقات لو أطبقها سير. وتعرفون يعني كيف ربنا رفع الجبل في بني إسرائيل، وكيف ربنا رفع الأرض والجبال في قرية لوط عليه السلام. مسألة غريبة يا أخوان. فقال له الإمام علي رضي الله عنه، قال يا فلان، الحديد يقطع الجبال، إذا من أقوى؟ حسن، ماذا تقطع الجبل بالحديد؟ نعم، إذا الحديد أقوى. ثم قال إذا الحديد. قال والنار تذيب الحديد، من أقوى؟ النار. قال إذن هذاك الرجل قال إذن النار أقوى. قال والماء يطفئ النار، إذن مين أقوى؟ الماء. قال إذن الماء. قال والسحاب يحمل الماء، مين أقوى؟ السحاب. قال بعد ذلك والهواء يحمل السحاب، مين أقوى؟ الهواء. قال وابن آدم يتغلب على الهواء. شوف دائما نبني قصور ونبني حصون وكذا، والهواء مهما قب احنا أقوى منه، ما نتأثر فيه. إذن مين أقوى؟ ابن آدم. قال والسكر يغلب ابن آدم، والسكر يغلب ابن آدم، إذن مين أقوى؟ والنوم يغلب السكر. انت شوف السكران دائما يروح مأكل يتطاطح وينام، إذن مين أقوى؟ النوم. قال والهم يغلب النوم. شوف سبحان الله السلسلة، الهم أصعب شيء. حتى ذلك الشاعر الذي كان لا ينام ليله بسبب الهم، قال وأحسب الليل دهرا طال من سهري. الليل ترى عند المهموم ما ينتهي. ولهذا أخواني بالله عليك تصور يعقوب عليه السلام هذه المدة الطويلة، بعض يقول 25 سنة، البعض يقول 30 سنة، هذه المدة كلها كم ركب من جبال الهموم في فراق يوسف عليه السلام. المشكلة إخواني أن الإنسان يعني أحيانا يمكن يعني أن يتحمل البلاء ويصبر يصبر ثم ينسى. يعني إذا مات له عزيز وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا ممكن ينسى، صح ولا لا؟ لكن المشكلة أن يعقوب يعلم أن الولد حي وأن الولد لم يمت. ألف كيف؟ كيف يشرب؟ كيف يأكل؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ يعني تعرف سهل أن لو كان الابن بين يديه. هي المشكلة الذيب ما سلم الهي، المشكلة الذيب ما رجعه. زي لو كان الولد بين يديه، بالله عليك يعني روح خلص يضعه تحت التراب. وكما قيل مهما كان الإنسان عزيزا فبيديك تضعه تحت التراب إذا مات. هذا العزيز اللي أنت كنت تحطه على قلبك على كتفك على رأسك، لكن من موت وين تودي؟ تحت التراب. ولهذا إخواني سبحان الله، يعني يعقوب عليه السلام تصور كم ركب من الهم، الهم في فراق يوسف، الهم في غدر اخوته، الهم القادم، يعني كيف يعقوب يخرج الى الناس ويوجه الناس نحو الله وقد فعلت هذه القضية في أسرته، في مصيبة يا أخوان. والله أنها ترى لما بعض الأسر تقع بمشكلة، والله صاحب الأسرة لو كان من الدعاة والله يصح حتى يطلع يتكلم مع الناس يا أخوان. يعني لو قال لو للناس يعني ربوا أولادكم على تقوى الله، راح يقولوا له طيب وأولادك أنت سووه، وين أولادك اللي ربيتهم؟ والله مشكلة يعني. ترى أنتوا بس فكروا بالهموم اللي راح تواجهها، زين ازرعوا بقلوب أولادكم المحبة، شفناها بأولادك، شفناها. فيعني احنا ما نريد نعدد والمسألة تطول، يعني حتى التصور مصيبة يعقوب عليه السلام، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، إما تقتلوه وتخفون معالمة ونخلص منه، أو اطرحوه أرضا أخذوه وشدوه ارموه في الصحراء تأكله الذئاب تأكله. قال يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذن عجيب يا أخوان، والله فيها الأخوة أمر عجيب، خططوا للقتل وخططوا للتوبة. أنت شايف واحد يخطط للجريمة وخطط للتوبة، كيف صالحين بعد ما توبوا؟ كيف الإنسان يكون صالح وهو ما تاب؟ أخطر شيء أنك تخطط للجرم ثم على أساس التوبة تقول أنا سأفعل وأشفي ما في صدري ثم أتوب وربك تواب. سبحان الله، دخل رجل على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسأله سؤال، والصحابة يعني كانوا جلوسا يعني عند ابن عباس، قال يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ قال لا. رجل ذاك زعل، قال ليست له توبة؟ قال لا. خرج الرجل، دخل الثاني بنفس المجلس، قال يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ قال نعم. والله الأمر غريب، يعني شوفوا يا أخوان فقه الواقع يا سبحان الله اللي احنا دائما ننادي به. فالحاضرون استغربوا، يعني لعبة هي هذا؟ تقول له هو نفس السؤال ما اختلف، هذا لا وهذا ايه؟ سبحان الله. شوفوا، قال اما الاول اللي قال ما له توبة، مخطط للقتل مش بعد ما قتل، مخطط، فلما قال له لا هذا من باب الردع حتى ما يروح يسويها. شوفوا ما في وتكونوا من بعده ايش؟ قوم صالحين. لكن ذاك اللي قال له نعم هذاك قاتل ومخلص وجاي ودور توبة، وإذا قال له ما في توبة والله إذا واحد أجرى بكلمة يقتله خلاص أنا بجهنم بجهنم، شو اللي موقفني؟ واحد أزعجني وأنا يقول لك في نفسي رايح الجهنم، شو فرقت عندي؟ سبحان الله. شوف كيف كان العالم يعالج الأمة في الفتوى. أنا دائما أقولها يا أخوان، وقيل عن سفيان الثوري رحمه الله، تعرفون كيف يخفف حدة التوترات المذهبية في الأمة؟ كان أهل الشام يعني يسبون ويقفون ضد علي بن أبي طالب، وكان أهل العراق في ذلك الوقت في الكوفة يشتمون معاوية، فماذا فعل سفيان الثوري؟ قال كان إذا ذهب إلى بلاد الشام كان يكثر من مآثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وإذا ذهب إلى الكوفة كان يكثر من مآثر معاوية بن أبي سفيان، فكان كالطبيب يضع الدواء في موطن الداء. زين، فإخواني إذن وتكونوا من بعده قوما صالحين، كذلك يدلك أنه عندهم إيمان أن الله سبحانه وتعالى تواب، عندهم إيمان أن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر، وسبحان الله فعلا تابوا لا تثريب عليكم اليوم والمغفرة قادمة لا محالة. لكن ننظر إلى الموضوع، لما أجمعوا على قتله قبل التنفيذ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، شوف سبحان الله، لا تقتلوا يوسف. شوف ايش تستشف من كلمة يوسف، ها؟ هذا الاسم كان يتكرر في بيت يعقوب، لما تقتلوا يوسف الاسم راح يروح ولا لا؟ يروح يعني في ظنه، لكن يوسف على لسان أبيكم لا يذهب، وأن أباكم سيذكر يوسف، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. هو أسلوب من أساليب الإبعاد، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، حتى هذه هو مكر راضي عنها. لكن إذا أنتم أصررتم على الفعل فمن باب أقل الضرر، إن كنتم فاعلين والأولى أن ما تفعلوا، لكن لو فعلتم فقط هذه القضية. شوفوا سبحان الله، ويبدو هو رأي كان حكيم أنه يلتقطه بعض السيارة حتى اختاروا بئر من الآبار ما يكون مهجور، يكون على طريق المارة، أنتم ملاحظين؟ يعني في متوقع أن تأتي قافلة وتأخذ الماء المعهود من هذا البئر. إذن حتى مسألة تحديد البئر كان حكيما من هذا وبعدين لما تأخذ سيارة وقافلة يبعد ولا ما يبعد؟ يبعد، وهذا اللي يريد احنا، فنصل إلى الهدف والغاية دون أن نوقع. ودائما يا أخواننا الحكمة، إذا أردت أن تصل إلى غاية وكنت مصرا عليها فاختر أقصر الطرق وأقل الطرق تكاليف وتضحية. ليش؟ لأنه هذه من الحكمة يا أخوان. زين، فهنا إخواني القضية لما قال وتكون من بعده قوما صالحين، احنا عندنا مشكلة، يعني من منا يضمن لنفسه البقاء بعد اقتراف الذنب؟ افرض واحد ارتكب جريمة وارتكب ذنب وفجأة مات قبل ما تجي التوبة، طيب ايش نسوي؟ اذا احنا نعول على هذه صعبة، مخاطرة. ثقوا بالله يا اخوان، كان في حديث عن قصة شاب في المدينة المنورة لما كنا ساكنين هناك، يعني وقعت واقعة ان هذا الشاب سبحان الله كان من الصلحاء، كان صاحب دين وكان يكثر الحضور للصلوات في المسجد النبوي، شاب سعودي كان يعني ملتزم، لكن عنده مشكلة أنه فسح وسمح لنفسه أن يخالط أهل السوء، يروح يزورهم يقعد وياهم يودهم، وهذه المشكلة يا أخي الكريم، هذا الخلط. يعني نتحدد يا أخي أجواء الحياة، أنت بأي أجواء تعيش؟ غلافك في الحياة إيش غلافك؟ لا تخلط. ألقاك يوم في المسجد ويوم في مكان غير محمود، يوم يعني هذا خلط يا أخي. ولهذا سبحان الله ابتلاه الله من تلك القضية، من ذلك الباب وذلك المدخل. يوم من الأيام دخل عليهم في شقة في المدينة المنورة، وسبحان الله فجلس وأدخلوا عليه بنتا امرأة جميلة حسناء وكانت شبه عريانة، يا سبحان الله، وراودته عن نفسه. هذا الإنسان ما يستطيع يا أخي. وهو سألوا أحد الصالحين قالوا له زين، لو جعلناك في غرفة لوحدك وأدخلنا عليك امرأة حسناء وقفلنا عليكم الباب، زين، أتضمن أنك تبقى صابرا لا تعصي الله؟ فنظر وقال أنا ابن الساعة التي أنا فيها. والله ما نضمن يا أخي، والله ما ندري يا أخي كذا. فسبحان الله بعد الإغراء بعد كذا هو يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا وكذا، لكن ضبطت مع يوسف عليه السلام، لكن وياك جزء ما تضبط يا أخي. يعني ما تضبط. قال لك لا قرب على النار ولا أحرق حالي. وسبحان الله يا أخوان، وانتهى الأمر أنه ينام عليها بالحرام ويقبض الله روحه وهو على صدرها. اي والله يا أخي، وهذه حدثت وأنا في المدينة المنورة. بالله عليكم يا أخوان، والله أمر عجيب. يعني سبحان الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، مين يضمن؟ أقول لك وجدوه ميتا على صدرها. هو بالتأكيد قال لك يلا يا سبحان الله أقضي متعتي وبعدين أتوب. زين، ثم أتوب. لكن إخواني، وتكون من بعد قوم صالحين، من الذي يضمن لك البقاء حتى تكون من الصالحين حتى تتوب؟ ولهذا الإنسان لا يعول على زمن أو على أمر هو بقبضة الله، لأن ما تدري. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعشم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت. وكان يسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. ثم انتهت القضية، اتخذوا قرار. يعني شوف سبحان الله، هذه كل القضية جاءت من وراء أبيهم، ما أشركوا والدهم في شيء. ثم جاءت القضية. بعدين إخواني بالله، يعني أمر عجيب. يعني كيف أتصور أخوة بهذا العدد الكبير؟ يعني كيف أتصور أنهم يجمعون على قتل أخيهم الصغير؟ يعني ترى، يعني حتى تنظر لطبيعة العالم مصيبة يا أخي. وهذه يا أخوان أنت لاحظ الآن، يعني في الأمة ترى كثير من شرائح الأمة في الحق تختلف. أقعد أذكر قضية إلها خير للأمة، للجالية، للتجمع، والله يا أخي كل واحد يجيب لك رأي وأنا ما أرى هذه كذا، لكن خلي يصير فتنة وفيها شر، الكل يشوف يتحدث فيها وكلهم على قلب رجل واحد. هذه أخطر ما تكون أخواني. أي والله يا أخوان، يعني للأسف كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف كلهم وتنهون عن المنكر، لكن للأسف يا أخوان لا نجتمع على الحق وقد نجتمع على الباطل. إذن هؤلاء كلهم اجتمعوا على الباطل، كلهم اجتمعوا على هذا الأمر. سبحان الله. إذن بدت مرحلة التنفيذ. قال لك طيب احنا الآن رميناه في البير فرضا، طيب لابد نوجد قصة. وانت شوف الآن من توجد قصة كاذبة، يعني صعب أن العشرة هذول جميعهم أو تسعة أو عشرة يجتمعون على قصة مؤلفة وما تفلت منهم بعض القضايا، لأن الحقيقة الجميع يدركها، أما المسألة الملفقة المكذوبة تنسي يا أخي. ولهذا كما يقولون العرب قديما قال إن كنت كذوبا فكن ذكورا فكن ذاكرا، إذا تكون كذاب اذكر. يعني كل يوم شكل، كل يوم قضية. وبعدين يقول لك الكذب حبالة ها قصيرة. زين، إذا لما اتفقوا على هذا الأمر، زين اتفقوا على هذا الأمر، فماذا حدث؟ شوف سبحان الله، بدأ التنفيذ. شوف أول ما إجوا قالوا يا أبانا، سبحان الله شوف يا يعني شوف الولد من يريد من أبيه حاجة يجي مرات يعني في أسلوب غريب. شوف يا أبانا تحنن احترام زين. ما لك لا تأمن على يوسف؟ إيش المشكلة؟ بالله عليك عفوا غير يطلب مني يا أبانا مثل ارسل يوسف معنا نروح نلعب ونرتع ونروح كذا. طيب الأصل هذه. أما من أول كلمة ما لك لا تأمن؟ طيب هم طلبوا حتى قلهم ما أمين؟ الأصل يطلب ويرفض. فلما قلوا ما لك لا تأمن أصلا بداية السؤال يوحي بالشك. بداية السؤال في إن ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. قسموا ليمين إحنا يا أبانا ناصحين لأخينا. ويعقوب من خلال حركاتهم من خلال وضعهم من خلال كذا كان نبي الله ذكي كان سبحان الله. فيعقوب عليه السلام ما طلت عليه القضية بالعكس هذا الطلب زاد شك. أرسله معنا غدا جربنا ولو مرة واحدة. وكانت هذيك الطامة الكبرى. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يعني طلعتنا كلها احنا ايش كلها من أجله زين. حتى في قراءة قال نرتع ونلعب. وهناك من يعني يشير إلى قراءة أخرى قال إيش نرتع ويلعب يعني. لكن النص أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع من يعني تعرفون ممارسة الرعي وندرب على الرعي والكذا ويلعب. طيب كلمة يلعب. طيب واحد يقول طيب نبي ويلعب. واحد يقول له يعني الأخوة يقولون لنبي خلي ابنك يروح يلعب. طيب اللعب مو في ضياع في الوقت. يبدو هنا اللعب حقيقة الذي هناك فرق بين اللعب واللهو. هناك فرق بين إيش؟ بين اللعب وبين اللهو. اللعب الذي تروض فيه عن نفسك زين ولا تضيع مصلحة دينية أو أمرا من أوامر الله. يعني ممكن تقعد لك تلعب قبل صلاة الظهر نص ساعة ساعة رياضة كذا كذا ولما تقرب الصلاة أنت موقف كل شيء جاي إيش جاي صلي هذا لعب. لكن لما تقعد تلعب ويجي وقت الصلاة وتفوتها وتضيعها هذه يسموه لهو زين. القضية الأخرى بشكل عام قالوا أن اللعب ليس من ديدن الأنبياء. لما؟ لأنه بعض الصبيان طلبوا من يحيى ابن زكريا عليه السلام يحيى طلبوا منه اللعب وكان صغيرا. فقال لهم ما كان اللعب في حياة الأنبياء. ولهذا ربنا إيش قال وآتيناه الحكمة صبيا. مش تبع لعب. وآتيناه الحكمة صبيا. يا سبحان الله. إذن قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. شايف نوان هناك ناصحون وهنا إيش قالوا حافظون. بالله عليك شريد يعقوب عليه السلام أخوته ناصحين وحافظين. وطبعا اثنيناتها ما كانت فيهم سبحان الله. ومن طريق عرضهم واسلوبهم يكاد المريب أن يقول خذوني زين. شوفوا سبحان الله يعقوب عليه السلام شعر يبدو أن هناك في إن شاء الله مش طبيعية. أن هناك في قضية يعني ليست طبيعية. وأراد أن يختبر هؤلاء. قال إني ليحزنني يعني مسألة كبيرة في نفسي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب زين. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني أنا ما أشك فيكم أنكم أنتم أشرار راح تأذوا، بس يعني لما تغفل يمكن الذئب يأكله. يبل عليك الذئب يأكل واحد بوحدة في الصحراء ولا واحد، أما واحد بين، هل الذي اعتدى عليه الذئب أم أخوته؟ وقصة كلها في النهاية ملفقة لا لها أساس ولا لها كذا، وضحك على أبيهم وضحك على كذا. طيب بالله عليك، أبوهم اللي في ضلال ولا هم اللي في ضلال؟ فقصة كلها ملفقة. حتى في باب الطرفة قيل أن معلما كان يجلس ويسأل الطلاب سؤال، قال لهم: ما اسم الذئب الذي أكل يوسف عليه السلام؟ ما اسم الذئب الذي أكل يوسف عليه السلام؟ أحد الطلاب، يبدو المعلم كان مش دقيق في المعلومات، وصدق أخوة يوسف أن الذئب أكله، يعني يبدو على هالرواية ومشيها. فقام طالب قال لي: يا شيخ الله يهديك يا أستاذنا، يعني هذول أخوانك كذابين، الذئب ما أكل يوسف، هذول كذابين كذبوا. قال لي: متأكد؟ قال لي: والله، روح اقرأ القرآن وشوف. قال: طيب، غير السؤال. قال: ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف عليه السلام؟ لازم نسأل. سبحان الله أخوان. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. طيب ليش بس الذئب يعني؟ وأنتم عنه غافلون. بعدين قالوا: لئن أكله الذئب، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. مستحيل يا أبونا، هذه احتمالية غير واردة. أنت قاعد تجيب لنا قضايا لا يمكن أن تكون بتجمعنا، وفعلهم كانوا أقوياء. زين، شوف الحق سبحانه وتعالى. طبعا بالله يا أخوان تصوروا المشهد. قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، الله أكبر، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بالله يا أخوان شيء عجيب، تصور المشهد. بالله عليك، يعقوب عليه السلام يعني خضع للضغط من الإخوان، ويبدو يوسف عليه السلام كان بده يطلع. أبويا اتركني أخرج مع أخواني، هذول أخواني أحبابي، اتركني أطلع معهم، أريد ألعب، طفل صغير. بالله يا أخوان، وضغط من هنا وضغط من هنا، وشاف إصرار يوسف وإصرار أخوانه. وسبحان الله، يقول لك لما خرج يوسف عليه السلام يعني كان في فرحة شديدة، أول مرة أبوه يسمح له، وأنه طالع إلى يعني إلى الفلات مع أخوانه، والقضية حقيقة أخذت بعدا في نفسي. يعني معقولة أخوه يعني اللي هو في البيت قاعد يشوف يرى إخوته ولا يحبوه، يعني يفرح مسكين فجأة إخواني يحبوني ويريد يطلعوني، وكل الطلعة من أجلي، وكل هالكذا وكل كذا. سبحان الله، شوفوا البراءة في الإنسان. بالله يا أخوان، أمر عجيب. مفترق طريق بين من يحمل في قلبه الفرحة ظنا منه في إحسان إخوته، وبين من يحمل المكر يقينا منهم بأذية أخيهم. يا سبحان الله، شوف القضية لما تقابل. والله صعب شيء يا أخوان لما يكون عندك زميل ولا صديق أنت تريد الخير بطيب قلب وهو يحفر لك، أنت تريد للنجاة وهو يحفر لك. يا أخي أصعب شيء. زين، ولهذا يا أخوان يجب أن نقابل الحسنة بالحسنة، وحتى لسيئنا. سألوا أحد العلماء، شوف، قالوا له: أقوى رد على من آذاك، أقوى رد على من يؤذيك، ماذا تفعل؟ قال: أتق الله فيه، أتق الله فيه. سين، ويخرج يوسف عليه السلام مع أخوته، وأمام الأب اللي مسح له على راسه واللي قبله حبيبي أخونا أنت وين كذا واللي شيله من هنا واللي يعمله من كذا. أول ما بعدوا اللهجة اختلفت، هذا اللي يضربه بكف، هذا اللي يرفسه. فيوسف يقول أخوتي أتمزحون معي؟ ما أصدقها. فلما شاف التعامل مو مزح، في أذى، قيل يعني شق وجهه وقيل كذا وقيل كذا، رمي على الأرض حتى دخل التراب في عينه، وجابوه على الحافة بير. والله يا أخوان شغلة مخيفة، طفل وانتو 10، يعني سبحان الله وانتو بهذا العدد 9 و10، طيب كيف تفعلوا هذا بأخيكم؟ زين وكلكم مجتمعين على الصيدة هذه المسكين، كلكم انتو ونحن عصبة، من عابد هيك عصبة، عصبة تجتمعوا على أذى بريء. زين حتى قال أجلسوه على حافة البئر، ولحد الآن هو يظن أنهم يمزحون معه. ليش؟ طيب من وين جاء هذا الظن الحسن؟ لأن قسمه الوالدة أنه إحنا له حافظون، له ناصحون، إحنا ما أخذي يرتع ويلعب، إحنا كل هذا اللي، فقع يظن أن كل اللي قاعد يسووه هو أسلوب من أساليب اللعب في أخوته. قال لك يمكن هذا أسلوب من أساليب اللعب اللي أنا يمكن ما متعود عليها، ويتهم نفسه. لا إخواني كويسين، إخواني ممتازين، إخواني كذا. حتى ربطوه في الحبل وأنزلوه في غيابة الجب. إيش معنى غيابة؟ في أسفل الجب. طيب كيف تنزلوه والجب في ماء، وكيف تنزلوه هو ما يعرف يسبح، عمره ما سبح، لم يكن هناك لا بحر ولا نهر، صح ولا لا؟ فيش، ما عمره ما سبح في كنعان. طيب وين يروح يسبح؟ سبحان الله، وهو بالجب يقول أنزلتموني أخرجوني. في صور لحد أنا قاعد يلعبوا معاه. أصعب شيء في الحياة أنك إذا تركت لأقدار لا ترحم، ولم تحظى بمعية الله الذي هو أرحم الراحمين. المسألة صعبة. فمن هنا انقدح زناد المعية لإله. يا أخواني ترى ربنا والله ما يترك عبدا، حاشا لله. والله يا أخوان لا نظن بالله سوء. وإحنا نتكلم عن قصة يوسف عليه السلام، وهذه القصة عجيبة، وسبحان الله شوف وإحنا نعيش الآن أحداث مصر، شوف سبحان الله. يعني الصورة أنا لا أقول هي تتكرر، وإنما الأحداث تتقارب وتتشابه. يا سبحان الله، تلاحظ يوسف عليه السلام يتربى في بيت العزيز من أعلى المسؤولين في مصر، ثم يأتي موسى ويتربى في بيت الملك. أمر عجيب يا أخوان. زين بالله الأقدار عجيبة، يتربى في بيت الملك. زين ففي هذا الموطن ربنا قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، حلقة متصلة بين قدرتين وبين مرحلتين، لا يدع الله تبارك وتعالى العبد يهيم بلا ولي، لأن الله ولي الذين آمنوا. بهذه اللحظة هل ترك يوسف عليه السلام؟ يا سبحان الله، بالله يا أخوان من يوصل صرخة يوسف إلى أبيه؟ من يوصل أنين يوسف إلى أبيه؟ بالله عليكم، يعني لما وقف إبراهيم عليه السلام وطلب منه الله أن ينادي بالحج، هل كان ينادي في الجماهير؟ أرض جرداء ليس فيها أحد، قال اصعد الجبل ونادي. إبراهيم قال يا ربي من يسمع صوتي؟ قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. الله أكبر. بالله عليكم يا أخوان، أمنية يوسف عليه السلام هو يتوسل بيهم، ابعثوا لي أبي، أخبروا أبي. قالوا له لن ترى والدك بعد اليوم. سبحان الله تركوه. بالله يا أخوان أمر عجيب. طيب بالله عليكم هو كان يتمنى أن يوصل، أن يصل زين صوته إلى أبيه. يجي الآن الصوت يعني يصل إلى رب أبيه. بالله عليكم يا أخوان تصور هذا المشهد، صرخة يوسف عليه السلام وهو يقول يا رب، لأنه يعرف أن الصوت لا يصل إلى أبيه لكن يعلم أن الصوت سيصل إلى ربه. اسأل هذا السؤال، من الذي أوصل صوت يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت؟ بالله عليك من اللي وصله؟ حجب، ثلاثة حجب في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الحوت، فنادى في الظلمات. طيب واحد تصور كيف ينادي وهو بطن الحوت؟ انت غير لما تنادي غير تكون في فضاء، كيف تنادي وانت بطن الحوت؟ نعم هذا نداء استغاثة، هذا نداء استغاثة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن ما الذي حدث ليوسف عليه السلام؟ شوف سبحان الله، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب حتى ما يشوف أحد، في أسفل الجب، وأوحينا إليه، يا سبحان الله، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بالله عجيب يا أخو، لتنبئنهم بأمرهم، إذن ستلتقي معهم يا يوسف وستكون أنت المخبر بما وقع لك، وهم لا يشعرون، لا يعلمون من المخبر ومن المنبئ، وسيحارون في هذا الموضوع. بالله عليك ربنا هل وعد أن يخرج من الجب؟ وعده بمقام أعلى، وعده بأمر أكبر وأجل، لتنبئنهم، قسم إلهي بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال أول ما وجد يوسف من فيض معية الله تبارك وتعالى أن وجد صخرة خرجت وطافت في البئر فارتقى عليها، هذه أول قضية. بعد ذلك ما الذي حدث؟ أمر عجيب، نلتقي معه في لقاء قادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.